بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع عالمنا الكبير دكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. اهلا وسهلا بفضيلتك. اهلا وسهلا، ودائما وابدا سعداء جدا بهذا اللقاء. تفضل يا رب منا ومنكم ان شاء الله. اهلا بك. صح مولانا، النهارده ان شاء الله عنوان حكمتنا ايه؟ والله يعني يقول ابن عطاء بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورود الامداد بحسب الاستعداد. ورود الامداد أيوة بحسب الاستعداد، بحسب الاستعداد. وشروق الانوار على قدر صفاء الاسرار. الله الله، لا ده كلام كبير قوي. خلاص احنا المشاهدين والمشاهدات تعودوا علينا وعرفوا، هم اصلا اهل رقي واهل فهم، فاحنا بنرتقي عشان نحصل بس لا والبركه في التفسير والتوضيح. ورود الامداد بحسب الاستعداد. انا عندي مقدره مثلا يعني اقرا صفحتين من المصحف. كنا واحنا صغار علمائنا الكبار كانوا يقولوا ايه للحفظه؟ راجع في خمس كي لا تنس. فتعودنا ان نختم المصحف كل خمس ايام مره، كل خمس ايام لازم، كل يوم سته اجزاء نراجعها. فاذكر وانا طالب في الكليه كنت امشي والحمد لله كان ايه، كان واحد طالب بقى صغير ما حدش يعرفه بتاع، فكنت امشي من العباسيه الى باب الخلق لدار الكتب، وانا رايح ثلاثه اجزاء وانا راجع ثلاثه اجزاء ما شاء الله. وكان الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي لما كان وكيل اول وزاره الاوقاف كان يروح ساعه قبل بدء ميعاد العمل الرسمي، فكان في مكتبه يجيب السكرتير بتاعه ويخليه قاعد وهو يروح ويجي في الغرفه رايح جاي منه يعمل رياضه ويسمع جزئين او ثلاثه للسكرتير. كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله عليه، هو كان شيخ الازهر، كان يصوم يوم ويوم لا، وكان لا يعلم مدير مكتبه انه كان صايم او غير صايم. يعمل ازاي؟ اول ما يروح كان يشرب القهوه معروف الساعه 8:30 يجي له فنجان القهوه، يخليه موجود ومتغطى كده سبحان الله العظيم، والسكرتير نفسه ما يعرفش هو صايم ولا مش صايم عشان ما حدش يعرف. فهؤلاء ورود الامداد بقدر الاستعداد. انت مستعد تعمل ايه؟ تعالى كده، انا ممكن نتعلم كلنا والله لو تعلمنا في رمضان ونطلع يعني بعد رمضان بعد كده ان شاء الله، نعمل ثلاث خطوات استعداديه لأن تقوم مصر مرة أخرى الليل بالعبادة وليس بشيء آخر. إزاي؟ إحنا نعملها درجات. اللي بعيد عن الطريق خالص ويدوب في رمضان بيصلي الفرض وربنا يبارك فيه ويتقبل ويمكن ده مقبول عند الله عن أحسن واحد فينا سبحان الله. نقول له إيه؟ إيه رأيك لو بعد رمضان إن شاء الله قبل صلاة الفجر كده نص ساعة بس. نص ساعة. ودي مش صعبة. ربع ساعة صلاة وربع ساعة قراءة قرآن، وخليك على كده ست شهور. حلو. الست شهور اللي بعدها خليهم ساعة لربع، وربع ساعة قراءة قرآن، وربع ساعة صلاة، وربع ساعة ذكر وصلاة على رسول الله واستغفار عليه الصلاة والسلام، والثلث الأخير من الليل. يقول لها صعبة دي يا مولانا. أقول له حلو، نخلب لك الآية. قال ولا تزعل، بعد العشاء. ما هو الليل يبدأ من متى؟ صلاة العشاء. مظبوط. انا جاي بعد صلاه العشاء اخد نص ساعه كده لوحدي في الغرفه ولا في الركن كده من الصلاه ولا سبحان الله في ايه، نص ساعه، ربع ساعه صلاه وربع ساعه قراءه في اول الليل، وده اسمه قائم الليل. سهله دي. تمام. هي ايسر اهي. مظبوط. عارف لو اتعود زي ما بقول ايه بالبلد كده شبط في الموضوع ده، والله ده عنده استعداد. الامداد تيجي، الامداد تحط. احنا قلنا من قبل قصة عجيبة عن ابي حامد الغزالي. كان يحضر له، هو يقول ابو حامد، كان يحضر لي في المسجد من ضمن المريدين يعني 500 عالم من ضمن المريدين من ضمن التلاميذ، لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لوسعهم. فخفت ان يدخلني غرور، يا خبر ابيض دول يحضروا عندنا. طب فخاف على روحه من الايه؟ من العجب. قال فاذا بسائل يسال. جات الامتحان اهو، استعداد اهو. يا ابا حامد يقول ربنا كل يوم هو في شأن، فما شأنه اليوم؟ من يدري شأن الله؟ قال فاستغلقت على الإجابة. سورة الرحمن. الله يطلع عليه. غدا إن شاء الله أخبرك. إياك يوم، تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. فأبو حامد يا رجل إيه وراه؟ ما شأن الله اليوم؟ ما شأن الله اليوم؟ قال فدعوت الله أن يلهمني الإجابة. فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا أبا حامد إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأنه اليوم؟ ما شاء الله. قل إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أبو حامد راح اليوم الثاني الدرس، أين السائل؟ قال له أنا. ما سؤالك؟ قال له ما شاء الله اليوم. قال له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. ها يبقى ده استعداده ايه؟ ده جاله امداد ولا مجلوس؟ ما شاء الله ده استعداده عالي جدا. لا يعني جاله امداد ولا مجلوس؟ طبعا ده سبحان الله. ده ليه؟ طبي. لان اهل العلم علمونا يعني لا تحتقرن من الناس احدا فربما هو ولي الله. ما تحتقرش حد. ولا تحتقرن يعني معصية فربما يكون فيها سخط الله. ولا تستصغرن طاعة فربما فيها رضا الله. تعرف الخليج منين؟ سبحان الله. ولذلك ابو حامد لما جه يموت اليوم اللي مات فيه قال لهم ومات عنده 55 سنة ولم يتزوج. قال انا عايز اقابل اليوم السلطان. قالوا ما هو بيروح دايما للسلطان ويقعد معه ويوعظه وكده. طبعا عايز ايه المطلوب؟ عايز ما يغتسل وعايز ثوب ابيض البسه. فحضروه واغلقوا عليه الباب. تأخر طرق على الباب خشوا ان يكون حصل له شيء. كسروا الباب ودخلوا. اغتسل ولبس وصلى ركعتين وضع السجادة ونام، وضع ايد اليمين تحت خده على جنبه اليمين وساب رقعة وروحه فارقته. مات يقابل السلطان، سلطان السلاطين. الله كتب ايه بقى؟ شوف الكلام، شوف الامداد والاستعداد. قل لاخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا، اتظنون باني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله انا. انا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه ابتغي مرتهنا. احمد الله الذي شرفني وبنالي في المعالي مسكنا، وانا اليوم اناجي ملأا وارى الله جهارا علنا. الله. فدود لما الاستعداد يبقى الامداد يبقى شكله ايه؟ صحيح. نطلع فاصل ونرجع نواصل هذا الحديث الرائع مع فضيلة العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم من جديد مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. الحقيقة المآثر اللي حضرتك حكيتها عن ابو حامد الغزالي قد ايه كانت جميلة، واكيد في نماذج اخرى وعبر اخرى تحب تقولها لنا. هو ابن عطاء الله يرضى عنه لما اورد ان يعني ورود الامداد حسب الاستعداد وشروق الانوار من الله سبحانه وتعالى، لما تشرق عليك انوار الله وتدخل كده على القلب شروق الانوار بقدر ايه؟ بقدر صفاء الاسرار. يعني الواحد يكون له ظاهر وله سريره. سريره. السريره اللي من جوه دي حاجه من اثنين، يا بالعاميه كده يا منوره يا مظلمه. يعني كده ما صحيح. سبحان الله. يعني قال ابن قيم الجوزيه يعني المظلمه دي المظلمه يعني الدنيا طافحه في قلب العبد. التعبير بالظبط هو جابه كده طافحه يعني عزك الله يعني بالظبط طافحت الدنيا. فاصبح زكمت يعني عنده انف او حاسة الشم التذوق الايماني زي بالظبط. فقط حاسة الشم وفقط ما اصبحش ايه يعني عايز اقول ايه يعني المؤمن في مكان الطاعة زي السمك في المية الخرج مات، والمنافق جوه مكان الطاعة زي العصفور في القفص عايز يفك هي كده. صفاء السرائر اللي خلى القلب ابيض. فالقلب لما يقول ابيض نقي ما فيهوش لا حقد ولا حسد ولا غير الامراض اللي احنا تكلمنا عليها والتخليه قبل التحليه، ده يكون محط لنزول انوار الله ورود المواهب سبحان الله. فلما تجيلك المواهب هبات من الله سبحانه وتعالى تلمح تقرأ القرآن، الله مش عايز الراجل المخرج ايه يخلص، تروح تصلي التراويح تقول يا سلام لو كمان جزء، سبحان الله. عارف زي بالضبط ايه؟ اول 3 ايام في رمضان التراويح صعبة على الناس، يا خبر الله اكبر، يطول في الركوع يا الله، وتقول هو قرأ 5 اجزاء يا عم ده كله جزء، ما فيش سبحان الله. ليه؟ لسه الحكاية. بعد 10 ايام الله بدأت الحكاية ايه؟ مظبوط. العشر الاواخر تدريب. يا الله احنا مش عايزينها تخلص. مظبوط. والتهجد كمان بيبقى. الله واقف ويروح بقى 3 اجزاء كمان في التهجد ويوم. ولا شوف نومك قليل واكلك قليل وعبادتك كثيرة ولسه ما زالت مصحصح ومش تعبان ولا بتشتكي، لان انت بتعطي القلب طعامه الاساسي، فهو اللي بيتحكم في مدى القدرة الايمانية اللي انت شعر بيها. بدليل انك ما تروح العشر الاواخر من رمضان عمرة ولا تروح في الحج تنام لك 2 او 3 ساعات في اليوم. مظبوط. وايه وانت رغم انك في الايام العادية ما كانوش 8 ساعات تشعر انك تصحى مصدع وتعبان، لكن سبحان الله في رمضان. ليه؟ ليه؟ لان الطاقة الحقيقية، ما اقول لك ايه المعلومة العجيبة، الانسان يكثر من النوم كلما كثر الذنوب. انا اسألك سؤال. نعم. وانت بالنيابة عن المشاهدين تجاوب، بس مش في وزير رمضان الرحيم. اهل الجنة ينامون ام لا ينامون؟ لا ينامون. لا ينامون. عارف ليه؟ انهم لا يعصون الله. وارتبطوا بالنوم. وضحت؟ الاهل الجنة لا ينامون. ما فيش لا نوم ولا لا سبحان الله. ليه؟ ما فيش معصية. فالمعصية اللي بتنيم. المعصية اللي بتنيم. بهذا المنطق قال نعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة، فكلما كثرت الذنوب كلما الجسم رنخ وخلاص وريح واخلد الى الارض. فالعبد مننا من الواجب يعملها منظومة. رمضان فرصة نقلل الطعام، نقلل الوزن، نكثر العبادة، بعدين يبتدي ربنا يشرح صدرنا للايه؟ للفتوحات، فتنزل بقى صفاء الايه؟ الاسرار. فصفاء الاسرار تروح نزل علينا شروق الانوار. تشتق الانوار متى؟ لما السرار تصفو. لكن سرار ما فيهاش لا قيام ليل ولا صدقات ولا خير، في غل وحقد وحسد وضغينة وضرب في ذا وتنابز بالالقاب. طب من اين تنزل الانوار؟ كيف؟ كيف؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر الصحابة عن موعد ليلة القدر. لولا ان تلاحى اثنين تجادلوا. يعني ده زي ما يقولوا كده، ده من التيار مش عارف ايه وده من التيار ايه، تلاحوا مع بعض راح الخير مرفوع. ما ينفعش. احنا عايزين يعني سبحان الله. شوف تكلمت معك من قبل عن الفرق بين مجتمع المحبة ومجتمع الكراهية او الحقد. نعم. الجنة اللي نزل فيها ابونا ادم اول ما وجد ابليس لم تصبح مجتمع محبة، قال انزلوا اهبطوا منها جميعا. صح؟ صحيح. ومكة البلقع اللي ما فيهاش لا انيس ولا جريس ولا شجر ولا غيره، فيها هاجر وفيها سبحان الله اسماعيل، وبعدين انضم لهم الخليل لما رفع القاعد. المجتمع الصحراوي ده اللي ما فيهوش خيرات اصبح نعمة من جنة من الجنة. صحيح. فقال لك ان انت ممكن بقلبك تحول النفس الامارة بالسوء الى نفس مطمئنة بان تكثر من الطاعات. انا ما زلت اقول قيام الليل ودعاء السحر، قال علماؤنا دعاء السحر سهام القدر. دعاء السحر سهام القدر، لانه موجه. الا من سائل، الا من مستغفر، الا من كذا، الا من كذا. فالله ساعات التنزل الالهي دي ما نستغلهاش. تخيل ان احنا 85 90 مليون قاعدين يدعو رب العباد سبحانه وتعالى. يا اخي رب العباد يعني يضيع هذا على ابدا ابدا. الله يرضى عن عمر لما عمرو بن العاص بعت له امير المؤمنين في مصر، في عادة عجيبة جدا يجوا من السنة للسنة ويعملوا زي ايه مسابقة ملكات جمال، ويختاروا اجمل واحدة ويرموها في النيل عشان الالهة ترضى. قال لا لا لا لا لا تفعل هذا يا ابن العاص. الفيضان تأخر، راح ارسل له رسالة تانية. راح عمر جاب قطعة خزف كتب عليها من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى نيل مصر، ان كنت تجري من قبلك فلا تجري، مش عايزينك، وان كنت تجري من قبل الله فاجري. راح سيدنا عمرو خد وراح رميها. سبحان الله الفيضان جاء اكثر مما جاء من سنوات، وابطلت قضيه القاع عروس النيل اللي كان احتفال يعني سنة وكل سنة في مصر. ايه الوصل او يعني المنظومة الموجودة بين عمر والكون؟ انه مسبح كبقية الكون. هي كده. ذكر احد العلماء الصالحين المريد قاعد كده بيسمع ولكل شيء يسبح كل شيء يسبح. فالمريد دور على منديل معاه ملغيش عايز عزق الله يبصق. فالشيخ فهم. فالشيخ جه على شماله كده وقاعدين طبعا المساجد زمان كانت ارض رمليه ولا حصى وكده. فعزق الله بصق كده وراح خبى تعبت بالتراب. فالمريد بتاع نص فهم انه انت بتقول ده مسبح كيف تبصق؟ قال مسبح في مسبح. انت يعني ما هو عايز افهم عايز افهم. شوف صفاء الاسرار هي التي تاتي لنا بشروق الانوار. اما لما تصفوش السرار تكون ارض غير معد ارض سبخه غير معده لانبات الطاعات بس غير معده. لكن صف السريره اشرح صدرك هتلاقي الانوار نزل بفضل الله سبحانه وتعالى. ليست القضيه في الامطار ولكن القضيه في الاثمار. الله يا ريت ان نختتم اللقاء بدعاء وان من خلف حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر بفضلك زللنا واثامنا واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اطعم الجائعين واكس العارين. اللهم ارحم الراحمين. عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم ان عاملتنا بفضلك رحمتنا وان عاملتنا بعدك اهلكتنا. عاملنا بما انت اهله لا تعاملنا بما نحن اهله. انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم انزل على مصر الخير والفيض والافضال والامداد يا رب العالمين. اللهم افتح لها بركات من السماء والارض واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا يفتح عليك دايما. نشوف حضرتك على خير غدا ان شاء الله. بشكركم جدا جدا ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.